نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا، نقف ببابك ونترجاك بسجودنا. نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا، نقف ببابك ونترجاك بسجودنا. احنا عبادك وانت الله معبودنا، واحنا صفوف الفجر ما نخلف عهودنا. نحزن على اللي معانا ما التقى بك، نحزن على اللي معانا ما التقى بك. مهما جت اوقات محسوبة على قوتنا، نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا. مهما جت اوقات محسوبة على قوتنا، نعرف بيوتك نفضلها على بيوتنا. في غفلة الناس وجر النصح ما يفوتنا، خلهم معانا بطاعتنا وبقنوتنا. نخشى علينا وعليهم من عذابك، نخشى علينا وعليهم من عذابك. أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العداء هبت عليها الفتن. أمة نبيك جريحة ضاق عنها الزمن، قامت عليها العداء هبت عليها الفتن. يالله يالله جنبها هدير المحن، وملي المساجد بها عند الأذان الأغن. واكتب لها كل بشرى في كتابك، واكتب لها كل بشرى في كتابك. يا ليتهم يؤمنوا إن الأمل في يديك، وإن السبب من لدينا والفرج من لديك. يا ليتهم يؤمنوا إن الأمل في يديك، وإن السبب من لدينا والفرج من لديك. فينا المخافة لأننا ما فزعنا إليك، فينا الهزيمة لأننا ما اتكلنا عليك. فينا المذلة لأن ما انهباك، فينا المذلة لأن ما انهباك. نرجو ثوابك إذا ما خابت جهودنا، نوقف ببابك ونترجاك بسجودنا. احنا عبادك وأنت الله معبودنا، واحنا صفوف الفجر ما نخلف عهودنا. نحزن على اللي معانا معانا، نحزن على اللي معانا ما التقى بك. Oh,